يسأل حفظكم الله عن صحة حديث الترمذي: من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحديث هذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث ضعيف لا يصح.